القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة إعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصانعي في كل مجال مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد مبدعي من أصحاب الأنامل الذهبية لقاؤنا الليلة أصدقائنا هو لقاء ممتد كما وعدناكم في الحلقة السابقة مع الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ عادل بنيامين. الفنان الأستاذ عادل بنيامين يتخذ شعار الفن حرية بلا قيود، وهو رمز حي للعطاء، يمينه في الفن التشكيلي ويساره في الصحافة وفي الإذاعة وفي التلفزيون، يسعى ويحمل حلما كبيرا لنشر رسالة الفن الراقي. هو يسعى ليكون المعرض التشكيلي مفتوح الأبواب، أو بالأحرى بلا أبواب، ليكتمل الاندماج والتفاعل بين الفنان ومجتمعه. هو أيضا يحارب لكي يبقى للفن وهجه وإشعاعه. نستكمل رحلة العطاء الممتد مع الفنان الأستاذ عادل بنيامين. أهلا وسهلا بحضرتك مجددا أستاذنا الكبير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا سعيد جدا بمقدمة، يعني مش عارف يعني بعض حضرتك سنبدأ في هذه الرحلة مع الدراسة الفنية. ماذا أضافت للفنان؟ لأن حضرتك قلت لنا أن أنت فنان منذ ولادتك، لكن أكيد الدراسة الفنية أضافت لحضرتك بعدا جديدا. هو الدراسة في كل حاجة مهمة جدا، الدراسة أساسية مع الموهبة. في إيطاليا بيقولوا بروفيسيري، يعني ما بيقولوش دكتور أو كده. ليه؟ كان فكان بيدرسنا يعني السينيور لامبروزو ده، أول ما تقابلنا بيه كان الكلام ده في السبعينيات، فقال لنا ايه، مسك دماغنا يعني كتمثيل، وقال في دولاب برا على الباب، باب الاتيليه، احنا اتيليهات وجاليريات كده، وكان في كذا استاذ ايطالي ومعهم اساتذة مصريين، فمسك دماغ طالب فينا، وانا فاكر انه متهالي دماغي انا، وقال انت عندك موهبة، انت مبدع، انت عبقري، انت كان الأساتذة العظماء المصريين كانوا بيترجموا، هناخد الدماغ دي وهنحطها في الدولاب ده لمدة شينكوي أني لمدة 5 سنين وما لناش دعوة بيها، عاوزين نبتدي في السكولة اللي انتوا دخلتوا فيها المدرسة، في المدرسة اللي انتوا هتتعلموا فيها الفن. يعني يبدأ من الصفر. فدي مهمة قوي، ان احنا النهاردة يعني ما جيش عاد بقى ايه كل شوية يقول انا موهوب، لا، موهوب وبتدرس. ربنا اداك موهبة في اي حاجة، بس ادرس وتعلم الاصول عشان تسكلها. أيوة. دي مهمة جدا، لكن ما جيش في كده فلحظة ده انا هعمل ده وكذا، انا بعرف افك مسامير واربط وبتاع، لكن اتعلم بقى ان انت هتفك ايه وتركب ايه وترجع ازاي. نعم. فبعد ال5 سنين بصراحة صرنا صداقات، إلى يعني أقول صداقات رهيبة، وفتحت لك الدراسة أيضا أبواب جديدة، سواء لمعرفة المدارس الفنية المختلفة أو للعمل فيما بعد، هل هذا صحيح؟ نعم سيدتي. وبعدين في حاجة تانية كان مهم أوي، التشريح. درسنا 5 سنين تشريح، كأننا بندرس يعني لازم كنا بناخد العضلات وبناخد العظم. ليه؟ لأنه الكرسي اللي احنا قاعدين عليه، الترابيز، الحاجة اللي موجودة دي كلها، المايكرو اللي قدامنا، الشغل ده كله، ما هو ده لما نيجي نحسبها، عارفة حضرتك لو نسب تشريحية حتى الجمال نسب عشان حتى نيجي لازم ومقاسات ومسافات وبتاع. هي ممكن في واحد يعملها بس مش بالفهلوة، لازم تبقى دراسة. نعم. ودراسة تكوني حاجة قاعدة مستريحة، العربية اللي قاعدة فيها وبتسوقي، ما هي برضو لازم يكون تصميم، وتصميم كلهم فنانين تشكيل بيصمموا الحاجة دي، بعد كده بتروح للهندسة، بعد كده بتروح تنفيذ. للتنفيذ بقى نعم. بعد وانتهاء الدراسة بدأنا مرحلة العمل، العمل الأكاديمي في الفن التشكيلي. أول محطات العمل في الفن التشكيلي، أول محطات العمل في الفن التشكيلي، قبل ما أروح جريدة الأهرام كنت في نادي الزمالك، كنت بعمل شغل الديكورات هناك، وكان اللي هو الصباحي، شوف أنا متذكر الأسماء لأن أسماء وتواريخ، وكانت كان أخو الفنانة العظيمة ماجدة الصباحي كان هو. وبعدين كان القائد بتاع النادي كله أو رئيس النادي كان العظيم، أنا بعتبره ده كان فنان، حلمي، بيسموه حلمي زامورة. حلمي ده كان الفنان ده يعني خلاني عملت شغل جوه النادي، كان كنا لسه برضو في أواخر السبعينيات، وكان في نفس الوقت اشتغلنا ديكورات كتيرة وفن تشكيلي، يعني كنت بنصمم حاجات وكانت ناس بتنفذها، فكانت البدايات بقى. ما هنا بقى زي ما احنا بنقول الناس اللي بتلاقي الموهبة وتبتدي تاخدها. الموهبة حضرتك لما بتاخديها هنا بتكوني دارسة، زائد الموهبة زائد لما تبتدي بقى عملي. فكنا يعني بنعمل حاجات حلوة قوي. وبعديها عرفنا على ناس لبنانيين، اشتغلنا معهم في مكاتب ديكورات كبيرة جدا على مستوى عالي جدا. وبعدين اشتغلت في يعني في العمارة اللي هي العمارات الخارجية، الواجهات، عملنا حاجات كتير قوي. يعني الفنان ما يبقاش يعني لازم، بس احنا كنا درسين هندسة معمارية مع الدكتور رضا كامل. نعم. وأيضا الفنان لابد أن تكون عنده نظرة بانورامية، سواء لمجال العمل التخصصي عنده أو للمجالات المكملة، لأن كل مجالات الحياة مكملة للفن التشكيلي. والفنان عادل بنيامين لم يكتفي بالعمل التشكيلي في الفنون التشكيلية، لكنه اتجه أيضا إلى الصحافة والتلفزيون. نقف عند هذه المحطة. الصحافة اشتغلت في سكرتارية التحرير، واشتغلت في جريدة، يعني أنا كان برضو حظي كان حلو ان انا اشتغلت في جريدة الاهرام. وجريدة الاهرام كنت يعني كانوا تملي يقول لك ايه عادل بيروح الاقسام دي. يعني انا كان على ايامي كان في الدور الرابع، اتقابلت مع العظيم توفيق الحكيم، اتقابلت مع الفنان التشكيلي صلاح طاهر، اتقابلت مع ناجي كامل رسام الكاريكاتير، اتقابلت مع مجموعة من الكتاب، أنيس منصور، وكان صلاح منتصر، وكان الناس دي جميلة. وكانت في صحفية ما أقدرش أنساها اسمها سلوى العناني، وقابلت مجموعة تانية من الفنانين بقى التشكيليين. كان عمل حضرتك في الأهرام عمل خاص بالتشكيل أم كان عمل خاص أكثر بالصحافة؟ كان الاثنين، لأن حضرتك كان في حاجة تانية، احنا كنا في سكرتاري التحرير انك بتاخدي الحاجة وتوضبي الصفحة وتشتغلي فيها، ده موال كبير قوي. وازاي الصفحة اعتبريها لوحة تشكيلية. وكانت الفنانة العظيمة كمان معانا، ما زالت هي موجودة، أماني زهران. نعم. وكان اللي بيكتب بتاع الجمعة بريد القراء ده كان أستاذ عبد الوهاب مطاوع، كان بيخلي مصر كلها تبكي. نعم. في حاجات كتيرة قوي من القصص بتاعته. نعم. يعني كل خطوة حضرتك تعلمت منها درس جديد وأضافت ليك كفنان تشكيلي من الناحية الإنسانية ومن الناحية العملية. يعني أنا كنت تملي مع الأستاذ العظيم الكاتب أو الصحفي العظيم سامي متولي، فكنت تملي وياه يعني لأنه كان فيه صداقة كبيرة. فبدأنا يعني عاوز أقول إيه النهاردة، لغاية لما كنا بنخش التجميع ده كان بالرصاص على ايامنا، ما حدش فاهم، كان الحروف تكتب تايب رايتر وتنزل من بوتقة فيها الرصاص سايح وتتجمع، وكانوا يجمعوها كده بسرعة بسرعة بسرعة ويبتدي يعمل الصفحة وبعدين يمشي السلندر عليها عشان تطبع الصفحة. كان مجهود كبير، كان الحقيقة. مجهود كبير جدا. نعم. جدا. وكانت البخيرة بتاعت الرصاص دي كانت خطر جدا، خطيرة. صحيح. لو سألتك انت مصري قول لي ايه، مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري قول ايه، قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله. كيف أسهم الفنان التشكيلي عادل بنيامين في البرامج التلفزيونية؟ الأول كنا في التلفزيون كنا عملنا برنامج الكرة جوال، كان أحمد عفت لو الجمهور يفتكره، يا سلام يا سلام. كان ليه كده. عملنا 35 حلقة. نعم. وكان معانا الفنان العظيم والصوت الرائع مدحت صالح. وكان معانا كمان محمد نوح. نعم. ويعني عاوز اقول دور حضرتك في هذه البرامج التترات والديكور كله، 35 حلقه كان من اولها، وكان اول برنامج صدقوني على مستوى العالم برامج رياضيه، وكان بيتذاع في رمضان. حسن سيف الدين كان اللي هو المخرج، كان شخصية جميلة جدا، راجل اتعلم فنان بطريقة خيالية، كان فنانين كلهم بما فيهم الفنانة العظيمة شريهان، لأن عملنا بعد كده مسلسلات. عاوز أقول يعني كان ليه كاريزما خاصة، يعني ممكن يقولك إيه وهو إحنا قاعدين عشان حاجته والله تبقى حلوة، يقولك تعالى هنطلع البيت هنعمل مش عارف ايه دلوقتي، هنقعد مع بعض، هنسهر سواء، يعني كان العلاقة الإنسانية عائلية. يعني نعم. نعم. عائلية. الفنان عادل بنيامين لم يقتصر جهده على مصر وعلى الفنانين التشكيليين المصريين وعلى دعمهم وعلى تيسير كل سبل المدد والعون لهم، لكن أيضا هو مع الفنانين في الدول العربية يقدم نفس العطاء وله نفس الرسالة. علاقات حضرتك بالفن التشكيلي العربي، وحضرتك شاهد على عصر كبير جدا من الفن التشكيلي المصري والعربي، كيف ترى الفن التشكيلي؟ يعني أكثر من داخل على 60 سنة. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. اللي عاوز أقوله في حاجة خطيرة جدا، يعني حضرتك تخيلي لما فنانة تشكيلية مشهورة جدا في المغرب تبعت لي على الماسنجر وتقول لي لوحاتك كنا بندرسها واحنا في ابتدائي، صدقيني يعني مش عارف، عاوز اقول لها هي يعني فنانة عظيمة، مش قادر بوصلها عبر الاسير عند حضرتك، بقول لها رسالة، انت انسانة عظيمة، لانها فوجئت انها يعني بتكلم على لوحاتها، فقالت لي طيب احنا كنا في بداية بيدرسونا لوحاتك وأعمالك. يعني هكذا الفنان حين تنطلق لوحاته وأعماله الفنية وأفكاره حتى كمان إلى كل أنحاء الدنيا وهو يجلس في مكان. فتملي أقول لما نعلم أولادنا نعلمهم الترميم كمان، يعني بنعلمهم بالانتماء، حب الوطن، حب البلد، لازم، لأنه الطفل بنزرع فيه ده. لأن حضرتك برضو أثرتي سؤال حلو قوي في الحلقة يمكن اللي فاتت، قلتي إن الطفل دلوقتي لما نعلمه فن تشكيلي ونعلمه الرسومات ونعلمه النشاطات من المدرسة والألعاب وكده، لما هيشوف وردة هيشوف حاجة ما يقطعهاش، يعني عربية ما يخربشهاش، مش هيرمي ورق في الشارع، سنرتقي يعني بالإنسان بصفة عامة. دي مبادرة لازم نعملها، ولازم فنانين مصر الناس بتفرح ونحطها. عملنا حاجات كبيرة قوي قدام بوابة الأهرام برا، يعني نعرض جوه ونعرض برا. نعم. في الأنفوشي عملنا برا الشارع وجوه الشارع قدام جريدة الأخبار. يعني عاوز أقول إيه، في ميدان التحرير عرضت في وسط الميدان. نعم. مع المسلة. يعني عاوز أقول إيه، لازم الفن ينتشر. الفنان أيضا عادل بنيامين ينشر لوحاته، ويعني يدعم الفنانين الآخرين لكي ينشروا لوحاتهم في الأوتوبيسات وفي القطارات، وله تجربة جميلة، يعني كأنك تشرح لقائد القطار مغزى هذه اللوحات وتعلمه كيف يقرأ اللوحات، وهكذا مع كل أطياف المجتمع. هل هذا صحيح؟ الفن للجميع. نعم. صدقيني لازم يتعمل الفن للجميع لسبب واحد مهم جدا جدا جدا، الفن للجميع وننشره، لان الناس، في ناس يعني لما تيجي تقول لها انا بشتغل فنان تشكيلي يعني ما بيستوعبوش. لسه الاسبوعين اللي فاتوا مع سواقين الميكروباص الناس بتتفهم، شافوا اللوحات عجبتهم وقفوا تصوروا معايا، مع رجالات الشرطه في معرض الكتاب مع الاطفال، يعني مهم جدا. إذن هي رساله حقيقيه نستطيع أن نقدمها، ويستطيع كل منا في مكانه أن يقدمها للمجتمع. والحقيقة هي الرسالة التي أؤمن بها كثيرا، وأعتقد أن الفنان الأستاذ عادل بنيامين يقدمها بشكل واقعي، محاربة القبح بالجمال. بدلا من أن نلعن القبح، علينا أن نضيف مزيدا من الجمال. يعني ده حضرتك بترسمي بالكلمات والله. يعني عاوز اقول في اساتذه كبير، اساتذه جامعات منهم الدكتور عادل عبد الرحمن كتب نزل عني مقاله حلوه قوي، الدكتور سيد جمعه، الدكتور جعفر، يعني اساتذه جامعه كتير قوي بينزلوا مقالات وبيشجعوا الناس عشان تعرض. نعم. الفنان عادل بنيامين ايضا حيثما يضع يده يخرج فنا وفنانين، وحيثما تقع عينه يرى لونا من الجمال. هذه الفكرة الفلسفية كيف يطبقها الفنان عادل بنيامين في الحياة؟ مش عارف، أنا مش مستوعب الكلمات اللي حضرتك الجميلة اللي بتقولها دي. والله حضرتك اللي فجأة تحولت إلى الفنانة تشكيلية رائعة عظيمة. هقول لحكا لحاجة، أنا ببقى ماشي في الشارع ومعايا فنانين ومعايا فنانات، والولاد صغيرين يتعلموا الحكايه دي. يعني كنا تقريبا في منطقه الهرم وشفت احجار، احجار ليها شكل، الحجر عمره ما بيبقى حاجه مربعه، حجر ليها شكل، فعنا نجمعها، فقلت لهم انا بعمل كده، يعني عنا نجمعها، طلعنا منها اشكال، فبقى كل واحد يقول لي ده وشي، ده انسان، ده مش عارف ايه، ففي الاخر رسمنا، الناس جمعت دي، عملت حاجه تانية. فاكر حضرتك المفارم القديمه اللي هي كنا بنفرم بيها اللحمه وزي كده؟ الفرامه اليدوي، المفرمه اليدوي. أيوه. اللي هي بعديها الخلاط. ايوه. جيت فجاه وقع في دي، جمعت حوالي اكتر من 20 قطعه، عملتهم بنفس طريقه المايك ده وعلقتهم مع بعض، بقت شكل حلو قوي، بعدين حطيت شوايه تحت وحطيت حاجه، فهو ده لازم يبقى الفنان نحات، هو تخيل، يعني اسلوب سقف تخيل واسع. أيوه جدا. الله. ده بيسميه اللي هو، هضيف حته صغيره على كلام حاجه، اللي هو السكتش اللحظي، وتبقى في الاخر ده لو بره ده يعمل له لحام. نعم. ويتحط منحوته موجودة في الميدان. وهذه طريقة الفنان التشكيلي عادل بنيامين، الطريقة المتميزة، حيث يجمع مجموعة أشياء لا يربطها شيء محدد، لكنها في النهاية تكون عملا فنيا بديعا لمن يراه، وهو يحاول أن يغرز هذه الطريقة في عقول وقلوب الجميع. حولنا الأشياء الكثيرة المهملة، لكن بهذه الأشياء يمكن أن نبدع ونصنع الجمال. وخلاص انا كنت عاوز اقول تملي بكتبها عندي، اصنعوا الجمال من الكم المهمل، الكم المهمل قيمه مضافه. يبقى بالعكس، ده انا هخلي الولد او الطفل الصغير يحافظ على حاجته ويحوش الحاجات اللي بيشوفها ويبتدي يعمل منها اشكال. على فكره هو ده الفن الحديث. نعم. مش اللي احنا بنقعد نرسمه دلوقتي، وهو ايضا الفن القديم جدا قبل. أيوة. اختراع المدارس الفنية، وقبل انه الانسان الفطري كان بيجمع الاشياء بجوار بعضها ليصنع منها اما جمال واما ادوات يستخدمها. الفن البدائي. نعم. الحاجات المهملة، يعني زي ما بيقولوا مفيش جديد. أيوة الله. لكنه يعني ترتيب الأشياء المتاحة لنا لنصنع بها الجمال. ختاما طبعا، الجوائز في حياة الفنان التشكيلي عادل بنيامين كثيرة جدا ومتعددة جدا بالطبع والتكريمات، لكن أهم الجوائز التي تركت في نفسك أثرا، وأهم التكريمات التي تركت في نفسك أثرا. المعارض اللي كانوا يعني أن أنا كنت ضيف شرف فيها وخلوا الأطفال تكرمني، ومنهم معرض أو أكبر معرض استمر على تاريخ الفنون 77 يوم في مكتبة المعادي العامة، اللي هو مصطفى شنجر هو القائد، وخلاني هو قال لي من فضلك هيعرض معاك 33 فنان طفل كانوا يعني ما يزيدش سنهم عن 10 أو 12 سنة. 77 يوم دي أطول معرض خاص. كانت فكرته هو، كان يعني بيقولها لي وهو الآن إن أنا ما مرفقش، قلت له دي هي دي رسالتي، هي دي اللي أنا عاوزها. نعم. شوفي النهاردة الطلبة، النهاردة 5 سنين أظن أو 4 سنين، ببقى ماشي في الشارع بالصدفة وبالذات في المعادي، يندهوني ويجروا هنا يقولوا لي احنا لسه بنرسم، ويفرجوني شغلهم. دي لوحديها بالدنيا كلها، صدقيني هي دي. انا عامل تقريبا 1000 معرض في الشوارع، بسم الله ما شاء الله، وحوالي 101 او 102 معرض، وفي قاعات عرض كتيرة قوي، فنانات اصحابها كرموني، عملت معارض بالمجان فيه. هي رحلة عطاء ممتدة وستظل ممتدة بإذن الله لفنان يحصد المحبة من الكل، لأنه قدم المحبة للكل. هو ضيفنا العزيز الأستاذ الفنان التشكيلي عادل بنيامين، أسعدتنا في هذه الرحلة التي ستظل بإذن الله ممتدة بعطائك وبروحك السمحة الجميلة. كل الشكر والتحية لحضرتك الفنان الجميل الأستاذ عادل بنيامين، أسعدتنا بوجودك. شكرا جزيلا سيدتي. كل الشكر والتحية لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.